تمشي في ضيق الداري وخشينا فيها على أمانة ما بين عيون مش مليانة واللي حكينا ناس مش سمعانا قالوا الحياة مش دايما لا ياما وطبطب عليا وخاف اكون لوحدي ياما وما يسألوش فيا لو قريب اخره ضلمة نوره شوية يا ما ثابت عليا نفسي وهي حكمة الدنيا شديني شديني